تقول السائلة في آخر أسئلتها: إذا دخل الإنسان دورة المياه واستنجى وخرج ولم يكمل الوضوء ودخل وقت الصلاة، هل يجدد الوضوء مرة ثانية؟ لا، إذا دخل الإنسان المرحاض نعم قضى حاجته واستنجى ثم أتى وقت الصلاة فإنه يتوضأ بدون استنجاء، لأن الاستنجاء لا دخل له في الوضوء وليس من أركان الوضوء ولا من فروضه، وإنما هو إزالة نجاسة، فإذا أزيلت فإنه لا يعاد غسلها مرة أخرى. وقد يفهم بعض العوام أنه كلما أراد أن يتوضأ ذهب يستنجي وإن لم يتبول أو يتغوط، وهذا غلط. الاستنجاء لتطهير محل البول أو الغائط، وإذا طهر أول مرة فلا يعاد مرة أخرى. فلو أن الإنسان قضى حاجته الساعة 10 في الضحى واستنجى ثم جاء وقت صلاة الظهر فإنه يتوضأ فقط ولا حاجة لإعادة الاستنجاء. نعم. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة.